السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين قائد الغر المحجلين سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد سادتي، الكلام يطول جدا عن المناسبة العظيمة، مناسبة شهر رمضان وما أعده الله سبحانه وتعالى فيه لعباده الصالحين. يعني إذا كان العنوان هو إنه العلاقة بين بني آدم وكيف يكتسب من رمضان، فهذا عنوان عريض جدا. نحن كلنا نؤمن أن نبينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت إلى حضرة سيدنا النبي، شو أعظم حدث في حياته بالنسبة لنا يعني الذي تعرفنا عليه؟ أعظم حدث هو لما نزل عليه سيدنا جبريل بأول القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا متى حصل؟ حصل في شهر رمضان. طبعا حسب الظاهر حصل بدون أن يكون له ترتيبات مسبقة، لكن عند الله سبحانه وتعالى له ترتيب مسبق. لكن ماذا حصل بعدها؟ واضح لي؟ يعني نحن كلنا نتعامل بمعاملتين، المعاملة الأولى إياك نعبد والمعاملة الثانية إياك نستعين. يعني نبذل جهدنا في عمل أمور تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ونطلب من الله سبحانه وتعالى العون. فإذا اعتبرنا هذه الحادثة، حادثة حراء، هي شيء من باب إياك نستعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها في كل سنة كان لا يدخر وسعا في بذل جهده في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أولا كان سيدنا جبريل يدارس في القرآن بكل سنة، واضح لي هذا وارد الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، إن شاء الله الله بيمكننا، يعني صفين نحن على عتبة العشر الأواخر بأي أيام قليلة. سبحان الله، أمس بدأ رمضان واليوم صرنا على عتبة العشر الأواخر، وهكذا ينقضي العمر. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد واجتهد فيها. يعني أنا نظري يمكن نحن ما نستطيع أن نوازي النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله العادية، شايف كيف؟ فإذا كان هو يظهر الجد والاجتهاد أكثر أو الجد والاجتهاد أكثر في العشر الأواخر، هذا إن دل على شيء بدل على أنه نحن ينبغي لنا أن نسارع إلى الخيرات. والله سبحانه وتعالى كما ورد في بعض الأحاديث يرسل ملكين لرمضان، وأحدهما يقول: يا باغي الخير أقبل، شايف كيف؟ والآخر يقول: يا باغي الشر أقصر. لعله كلامي كله يعني يظهر أنه بديهي للآن، لكن أنا أريد أن أشارككم بهذه الحادثة. هذا جرت معي هلأ في شهر رمضان الحالي، ولذلك أنا تأثرت فيها كثيرا. أنا كنت في مكتبي وأتاني ثلاث أو أربع مشاكل أو حالات من قضايا بيصير فيها مشكلة بين اثنين مسلمين، لا مو اثنين مسلمين، اثنين أتقياء يعني بحثوا على الصلوات وكذا، وكله هذا الاختلاف وهذا التنازع هذا باسم ايش؟ باسم الدين عم يكون، لاحظت كيف؟ وقرأنا في رياض الصالحين لما روى البخاري ومسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لاحظت كيف يعني اذا نحن هلا برمضان ما صلحت نفوسنا، ما صلحت قلوبنا. الواقع انا بدكم عن نفسي، يعني انا تاثرت اشد التاثر لما وجد امامي ثلاث او اربع مشاكل او حالات في شهر رمضان. لاحظت كيف يعني شو ماذا اريد؟ شوف انت كانسان مقيد، اول شيء طرق مسمعك على الاطلاق قوله تعالى لست بربكم، هذا اول شيء طرق المسمع. لاحظت كيف؟ والحمد لله قلنا بلى والله يصرف عنا البلى. لاحظت كيف؟ بعدين انت يا ابن ادم، انت ابن ادم، شايف كيف؟ كم مره ذكرت قصه سيدنا ادم في القران الكريم؟ ذكرت مرارا انه شو سيدنا ادم كان بالجنه واخرج من الجنه، واضح كيف؟ وابليس حلف يمين فبعزتك لأغوينهم اجمعين. انا يعني مثل شغله التحدي، شايف كيف؟ انت عامل حالك ابن ادم وانا ابليس، لاحظت كيف؟ ولا شوف مين بيطلع اشطر بين ادم. هذا الواقع، هذا الامر الذي نعيشه، لاحظت كيف؟ وانا اسف انه اقول لكم الاحداث اللي مرت علي وامثالها مما يجري دائما بدل انه ابليس ماسكنا مسكه، واضح كيف؟ وعم يتحكم فينا تحكم، وكلنا بين ايديه مثل مسرح العرائس، شايف كيف؟ مثل لعبه اللي عم نمشي. انا بدي اثبت شخصيتي، والثاني بده يثبت مدري شو، والثالث بده يجمع شوي مال وكذا، وكلها هي عم تكون باساليب غير مشروعه. لاحظت كيف؟ مين المستفيد الاول منها؟ هو ابليس. لاحظت كيف؟ صحيح انا بحب حالي، لاحظت كيف؟ لكن انا بحب حالي بايش؟ بالناحيه الماديه، بالناحيه الروحانيه ما نظرت الى ابدا. لاحظت كيف؟ يعني شو هو انا شلون بنظر لهذا؟ هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى، انا شلون بفسره؟ معلش انا انتوا امشوا على عقلي يعني بهالتفسير، شلون انا بنظر له انه هذا الوحي الذي اوحاه الله تعالى في شهر رمضان؟ شوف شو بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى صحيح مسلم في صحيح: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هي كانت الوضعية قبل ما ينزل سيدنا جبريل على غار حراء. شو كان؟ كان يعني كل أهل الأرض، لا تأخذني بهالكلمة، مثل الدواب وشر من الدواب. الله سبحانه على مقتهم أبغضهم، المقت هو شدة البغض وشدة الغضب. لاحظت كيف؟ طبعا أنا ما بعرف الله، أنا بعرف الله على قدري مو على قدره سبحانه وتعالى، لكن أنا بتصوري لو كان شخص أو لو كان أحد غير الله سبحانه وتعالى يصطفلوا ينبروا إن شاء الله كله يروح على جهنم. الله سبحانه وتعالى ما رضي ذلك لكم. لاحظت كيف؟ أكرمكم أنتوا هلأ بعد مئات السنين، أكرمكم بأنه دل لكم حبل الوداد، حبل الوصال. هذا إذا لا تأخذوا من كلامي، خذوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شو يقول؟ القرآن حبل يده طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم. شايف كيف؟ يعني أنا والله أنا ما بنيت هذا الأمر وأنا ما شرعت فيه، الله سبحانه وتعالى قبل وجودي على الأرض أرسل لي وصلة لكي أتصل به. لاحظت كيف؟ شوها أنا والله الآن لما أنظر إلى هذا الكرم الإلهي لساني يعجز عن التعبير عنه. لا تنتظرني أنه أنا أعود أحكي لك عن كرم الله سبحانه وتعالى وجوده، لساني يعجز عن الكلام عنه، عقلي يعجز عن إدراك ذلك، لكن ما أفهمه من كل هذه الوقائع أنه الله سبحانه وتعالى أراد الوصلة بك. شو يعني الله أراد الوصلة؟ الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. نحن كلنا يعني أنا ما بتصور حياتي لحظة ما بتصور بدون الله سبحانه وتعالى، لأنه أنا بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في كل لمحة ونفس من حياتي. لاحظوا كيف؟ والله سبحانه وتعالى غني عن كل العالمين في كل لمحة ونفس. لاحظوا، ورغم ذلك هذا الغني عن العالمين هو الذي بدأك بالوداد، هو الذي بدأك بالوصال، هو الذي دل لك ذلك الحبل. شايف كيف؟ يعني ما تفكر انه الامر سهل. انا هيك بتصوري ما بعرف انه لما نزل الوحي كم من الوف الملائكه دخلوا بهالشغله عم يشتغلوا موظفين عند الله. شو عم يشتغل؟ شان ايش؟ قال شان يصل لبني آدم. هالكلمتين من الله سبحانه وتعالى، وأعظم بهم من كلمات. ولذلك الإمام مالك ضرب مثل بذلك. اجا واحد قال له تجي لعنا على البيت بتاعتي تعطينا حديث؟ قال له أنا بيجي لعنك على البيت أعطيك حديث. بزمانه رواه له، أنا بحكيها للعامي، هو رواه له رواية صحيحة سيدنا الإمام مالك. قال له كان في أعمى سيدنا الله بن أم مكتوم أو عمر بن أم مكتوم، نزلت الآية. شو هي الآية؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل. أول شيء هيك نزلت، لا تردوني فيها. بعدين مو تصلى حيثية من أساسها هيك الله عند الله، لاحظ كيف. فأتى عبد الله ابن مكتوم، ابن مكتوم، أتى يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا زيد بن ثابت هنيئاً جالس بجنب سيدنا النبي، وركبته الشريفة صلى الله عليه وسلم على فخذ سيدنا زيد بن ثابت. يقول ما استتم الكلام، يعني ابن مكتوم ما استتم كلامه إلا وشعرت بثقة ركبة النبي على فخذي حتى كادت ترد فخذي. بعدين لما سري عنه صلى الله عليه وسلم ماذا قال سيدنا زيد بن ثابت؟ قال له هيك روى الإمام مالك: غير أولي الضرر. شو هدول؟ كم كلمة؟ ثلاث كلمات. شيء يعني أنا ما بحصيهم ولا يمكن أحصيهم في حياتي. كم ملاك دخل وكم من أهل السماوات وكم من حبيب سيدنا حبيب الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأرضي، وسيدنا زيد بن ثابت كانت بالوعى. كم واحد دخلوا شان إيش؟ شان والله يزيدوا ثلاث كلمات كرمال خاطر مين؟ كرمال خاطر ابن أم مكتوم. هالرب هذا هو رب كل ملاك، هو ربنا. شايف كيف؟ يعني شو بدل هذا الكلام؟ بدل أنه هو سبحانه وتعالى قريب مجيب لكم. لاحظت كيف؟ أجاب مباشرة لما شكى ابن أم مكتوم، شكى من شيء معين، إجت الإجابة مباشرة. وإيش إجت الإجابة؟ أتت الإجابة بشيء دخل فيه من أصناف المخلوقات، مما نعلم ونعلم ومما لا نعلم ألوف وألوف. واضح بضرب لكم عليه المثال. بيقول سبحانه وتعالى في الآية: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. أنا أظني يعني هاي شو يعني يدبر الأمر؟ هاي أمور شؤون لله سبحانه على ما بنعرفها، معظمها ما بنعرفها. لكن هون الله سبحانه وتعالى عم يخبرنا، يعني هلا أنا بضرب لكم عليه مثال. أنا إذا حركت إيدي هيك، شايف كيف؟ هي يمكن فيها أمر من الله سبحانه وتعالى، لعله يكون دخل في من الموظفين عند الله سبحانه وتعالى مسافة ألف سنة، طالع نازل، شايف كيف؟ ثم يعرج إليه، يعني بعد ما الأمر يتثبت على الأرض ويكتب، شو بيصير فيه؟ بيرجعوا بيقولوا والله فلان هيك عمل، بيرجع يتأيد بالأماكن اللي يمكن أن يتأيد فيه. وأنا ظني أشرف شيء نحن بحياتنا هو القرآن الكريم، كمان نفس الشيء، يعني مو بس رفعة إيدي هي اللي بيصير فيها هيك، نزول القرآن بيصير فيه هيك، لاحظت كيف بيصير فيه أشياء كثيرة، ومن الأشياء التي تحدث أنه ينطبق عليه هذا القول: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ثلاث كلمات لحاجة عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى شغل كل هالخلائق فيهم مشان ينزل ويطلع ويتأيد وينكتب. هذا يعني كما قلت لكم في صدر الحديث، أنا لا يمكن أن أستوعب هذا. كرم الله سبحانه وتعالى فوق كلامي، كرم الله سبحانه وتعالى فوق جناني، كرم الله سبحانه وتعالى فوق قلبي. واضح كيف؟ والله سبحانه وتعالى كريم وعظيم. كل واحد منكم هلا اذا انا بدي اسمع القصص منكم جميعا، كل واحد منكم الله مفضل عليه وجعله غريق بالدعم. شايفين كل شيء هلا عم نشوفه حولنا؟ شو هي شو هالدليل؟ احنا يعني كان بالشوب، كان واحد لما بالشوب يذبذب عرق، لاحظت كيف؟ اذا كان شاطر كثير عنده بجيبته محرمه كانت ماش ما كانت تدم محارم يمسح هيك العرق، لاحظت كيف؟ هلا الله سبحانه وتعالى ادخر لكم، ما كان هذا لا كان بعصر صحابي ولا كان شو الله سبحانه وتعالى دخل لكم هذه مشان شو؟ مشان تروقوا شوي، روقوا حالكم. يعني الله سبحانه وتعالى عم يروقكم. وين كنتوا انتوا؟ ليش ما عم تروقوا الله سبحانه وتعالى؟ ليش يا لطيف معاني المقت والغضب ظاهرة في كثير من الأمور. ليش؟ لأن إحنا ما لم نحمى الله سبحانه وتعالى، لأن نحن لا نتقرب إلى الله. كل واحد منا وأنا أولكم، شو بيهمه بهالحياة الدنيا؟ إنه جيبته تكون عباية مصاري ويكيف بهالدنيا، وشو طابخين اليوم على الإطفاء، وهذا اللي بيهمني، وعندي سيارة لما لاحظتي. أما إنه أنا كيف علاقتي مع الله سبحانه وتعالى؟ كيف هل هذه العلاقة تطورت في هذا شهر رمضان؟ يعني منكم كبير اللي شايف هذا مر عليه رمضانات ورمضانات، وبكل رمضان صار في عطايا من الله سبحانه وتعالى يعجز اللسان عن وصفها. بيقول سبحانه وتعالى، بيقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه إنه بكل ليلة من ليالي ليل رمضان في عتقاء لله من النار. لاحظت كيف؟ نجي نحن بالليلة الأخيرة الله سبحانه وتعالى يعتق على قدر ما أعتق في كل الشهر. لاحظت كيف؟ أنا بسأل نفسي، أنا ما حسألكم، بسأل نفسي أنا بماذا قبل ذلك من الله سبحانه وتعالى؟ يعني عتق النار بالنسبة إلي يمكن هي هذا حلمي العظيم سواء أنا أدركته أو لم أدركه. في كثير ناس حلمهم أنه ينجح بالبكالوريا، لاحظت كيف؟ لكن هي في شغلات، هذول أربع شغلات تكتب في بطن الأم، واضح كيف؟ شو يكتب؟ أجله ورزقه وعمله، شو كمان؟ وشقي أو سعيد. لاحظت كيف؟ هذول أربع شغلات لا بيكتبوا أنه نجح بالبكالوريا، لا بيكتبوا أنه أخذ شهادة. طبعا بعلم الله كله موجود، لا تخاف، الله سبحانه وتعالى ما نسي شيء من ذلك. لكن هذول الأشياء الأربعة التي تكتب عليك في بطن أمك، ليش تكتب؟ مشان يا ابن آدم كما أنك، لا مو كما أنك، لازم أكثر تهتم بهذه الأمور الدنيوية، ينبغي أن تهتم بذلك. أنا أقولها لكم هيك نظرتي، مش تكون نظرتي قاتمة. المسلمين أصبحوا ماديين في عصرنا، شايف كيف؟ يعني حتى علاقتهم مع الله علاقة مادية، شايف كيف؟ يا شيخ ادعيلنا، في عنا واحد يا شيخ ادعيلنا أنا بدي يزيدوا لي معاشي 1000 ليرة يا شيخ. هاي جريت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم جريت. بيروي أبو داود في المراسيل، أتى أعرابي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، شكى له من طبعا الأعراب. نحن ما أنا ما بعرف شو هذا، لكن الأعراب أدى الأرض مجتبة، شو صار؟ لا في أكل ولا في شرب ولا في مأوى ولا في شيء نوم. لاحظت كيف؟ كلها بكون بهدلة بهدلة. فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شو كلفته لسيدنا النبي؟ دعا دعاء نزلت السماء، وهذا عاش هذا الأعرابي سنة من أحسن سنين حياته. لاحظوا فيه السمن الموجود والحليب والصوف اللي عملوا فيه خيام وكذا. عجبته أيه؟ عجبته كثير للأعرابي. قال السنة الجاية أنا أروح بالوهي كمان. إجا السنة الجاية، هذا رواه أبو داود في المراسيل، إجا السنة الجاية لعدته للنبي، يعني استثقيلنا يعني. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم بدكم تحطوا بالكم، حطوا هدول أوصاف اللي منصوب جودة بالقرآن. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، لا هو بيحب عنتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن هو على دلكم على شيء في بضايع، الله سبحانه وتعالى عنده بضايع غير لطر رحمة. والله هذا اليوم لما خرجنا من صلاة الجمعة وكتت المطر، يمكن يعني نحن لأنه خطيبنا بسرعة تخلص، وما اللي كان يستعد عم يخطب الخطيب ما تقول، بس أنا انبسطت مادة يا إنه ليش؟ لأنه غصبا عني الله عرضني لرحمته، شايف كيف؟ شئت أم أبيه، هي رحمة من الله. هذول هالأشياء اللي بتشوفوها بمسجدكم أو بيوتكم، هي كلها من نعم الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي لنا أن نشكرها. لاحظت كيف؟ لكن إذا كان أنا بقول لكم إياها بصراحة، إذا نحن هذا هو حظنا من الله، شأت مكيف أنعم به أعظمي، شأت مكيف وأكلت تملي بطننا وكذا، وحظ سادات الصحابة من الله سبحانه وتعالى إنه والله واحد لما يقرأ قرآن تنزل زلة، تنزل مجموعة من الملائكة تهبر، والثاني بيحكي مع سيدنا جبريل، والثالث مدري شو بيساوي. في يعني نحن مفلسين النوب على الأخير. لاحظت كيف؟ فلذلك شو قال له صلى الله عليه وسلم لما قال له يا رسول يعني استسقينا من السنة؟ قال له أسقيا كسقيا الكفار؟ لا، ما رضي صلى الله عليه وسلم. ليش ما رضي؟ أنا بسأل نفسي ليش ما رضي صلى الله عليه وسلم مع أنه هذا كان بسط كثير؟ لأنه بدي نبهك أنه أنا رسول الله، أنا أتيت برسالة من الله سبحانه، أنا أتيت بشيء يسعدك في الدنيا وبالآخرة. لاحظت كيف؟ تأكد يا سيدي أنه أنت إذا أعطيت من المال أكثره، ومن النساء أجملهن، ومن البيوت أفرهن وكذا، ما تكون سعيد. فلذلك الأغنياء في عصرنا مو هم السعداء، واللي أخذ شهادة علمية عالية مو هو السعيد. مين السعيد؟ السعيد بيننا من عرف ربه، شايف كيف؟ يلي تعرف إلى الله سبحانه وتعالى وأمسك بحبل يوصله إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أظن أنه للكبار بس، هذا للكبار وللصغار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمي سيدنا الله بن عباس، وكان ما تجاوز الثلاث، يعني هو لما توفي النبي كان عمره 13 سنة سيدنا الله بن عباس، شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الولد؟ شو قال له؟ قال له تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. شايف كيف؟ أنا شو بفهم من هذا الكلام؟ بفهم أنه معرفة الله والوصف بالله والثقة بالله والحب لله سبحانه وتعالى مطلوبة من كل واحد منا. شايف فيه؟ كلنا حننجح فيها؟ لا، بجوز الله سبحانه وتعالى من جوده وكرمه يدخلكم كلكم الجنة، مو صعبة، مو صعبة أبدا على كرم الله سبحانه وتعالى. لكن هذول أهل المعرفة بالله، أهل التعلق بالله، أهل الثقة بالله، أهل الحب لله، هؤلاء ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة. لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأن أولئك هم الذين عرفوا مولاهم. أنتوا مطلوب كذا طبعا، أنت آخر سورة البقرة بعد ما حوت سورة البقرة كلهم على رأسي ألف أمر وألف نهي، شو قال سبحانه وتعالى في آخرها؟ ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى في آخره أنت مولانا. في منا بيقول أنت مولانا بس بيعرف أنه هي ألف ونون وتاء، وهون في إخفاء، هون في ما الطبيعي. لاحظوا كيف؟ وهي حتى والكسائي أمالي، وهي أي حظ منها. في ناس بيكون حظ من أنت مولانا إنه الله سبحانه وتعالى الله أعطاهم أكل وشرب وانبسطوا كثير. في ناس حظ منها إنه هنن دائما مع الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف؟ فهون في تفاوت في كلمتين، هنين كلمتين بس أنت مولانا. تقرأ أنت بموضع آخر أخرى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نحن نعتقد أنه الله رب الجميع، هو رب الجميع سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى أثبت لك في هذه الآية أن الكافرين ما لهم مولى، ما في من يبال عليهم، ما في ولاية بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، قطعت تلك الولاية. فأنت تكون مسلم يكون على هذا الحال، هذا من أكثر العيوب والنقائص التي يمكن أن تجتنيها في ذلك. لاحظت كيف؟ أنت بدك تكون على تعلق بالله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى أكرمنا بشهر رمضان، نحن ما نستحق أصلا شهر رمضان، إذا كان سبحانه وتعالى أكرمنا بشهر رمضان، أنا بنظري أكرمنا بشهر رمضان لكي نزداد معرفة به، ونزداد تعلقا به، ونزداد ثقة به، ونزداد حبا به. شايف فيه؟ وهذا مشان إيش؟ مشان يعني الله سبحانه يرتفع. قال سبحانه وتعالى بالحديث القدسي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي. هو مشاننا هذا شهر رمضان، مشان نحن نرتفع، نرتفع بالله ونسعد بالله، ويكون عندنا ثقة بالله، ويكون عندنا حب لله. لاحظت كيف؟ هذا هو المطلوب مني ومنك، أن يكون شأننا وديننا في شهر رمضان. لاحظت كيف؟ كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم أول رمضان كيف نزل سيدنا جبريل، أكيد في تهيئة له صلى الله عليه وسلم، وإن كان نحن نعتقد أن النبوة غير مكتسبة، ما الله سبحانه وتعالى بيعطيها بمحض الحكم الإلهي أشياء نحن لا ندركها. لكن بعد ذلك الرمضان كذا شو كان يعمل صلى الله عليه وسلم؟ كان يعتكف، وكان يدارس سيدنا جبريل القرآن، وكان يفعل كذا وكان يفعل كذا. هو النبي صلى الله عليه وسلم هو أسودنا لما لا، نعم هو قال عنه سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا أنت بدك تأخذ من طرف ما من الله إليك بده يكون أسوتك النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بدك تأخذ ما منك إلى الله بده يكون أسوتك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني أنا بجوز أطلب هذا الشيء، بس ما بطلب أن تعطوني، كل واحد لحاله يعمل كشف الحساب يشوف قديش هو ازداد قرب إلى الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. واضح؟ فلذلك عيب على ناس أمثالنا يقعدوا يشتغلوا بها النقائص. الواقع هي القصص اللي ذكرت لكم إياها كلها بتدخل تحت مسمى قول الزور والعمل به، ما في شيء برهان. وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعام أو شراب. طبعا هي ما بدنا ناخذها. هلا في ناس متفلتين شو بياخذوا؟ بقول لك ايها لكان ما حنصوم. لا، هذا بيقول عنه علماء التفسير، لانه بالقران ورد: اعملوا ما شئتم. واضح؟ مو هي اباحيه، مو هي تفلت من اوامر الله، هي امر تهديدي، عم يهددك. هذا تهديد، لاحظوا كيف؟ يعني ان في تهديد غير مباشر لي، في تهديد غير مباشر لك، يعني اذا انت فيك شعره ولو شعيره من عمل الزور أو قول الزور، لاحظوا كيف؟ فالله سبحانه ليس بحاجة أن يدع طعامه. طيب طبعا شو هو الزور؟ أنا أول زور، شايفي؟ ليش أنا أول زور؟ لأن أنا بحكي معكم الحكي، يجوز خربت شوي بالحكي، واضح كيف؟ يجوز حديث من الأحاديث اللي ذكرتها يكون موضوع، لاحظوا كيف؟ أو كذا الملابس عم حاول استر حالي قدامكم عشان ما تشوفوا نقاصي وعيوبي. الحمد لله الله سترني، ما بتعرفوا نقاصي وعيوبي، شو السيئات اللي عاملها مع الله سبحانه وتعالى. لما انا انظر لنفسي شو في بشيء بحقيقتي؟ شيء ليس زورا. في واحد، في شيء واحد بس بحياتي ليس زورا، شو هو؟ ما كان الى الله، اعتقادي بالله، تلاوتي بالقران، صلاتي. هلا لما صليت أما أنا بالكم صراحة، لما جيت لعندكم لهون على المسجد احتمال، والله يا بصل يا ما بصل، الحمد لله الله سلمنا. في احتمال كان واحد يصير معه حادث، في احتمال واحد، وفي احتمال واحد شي حادث ياخذه على الحدث، كله تحت الاحتمال. وهيك حياتك أصلا كلها. أنت لما تقدم لي طعام، أنا شو بيعرفني شو هذا الطعام؟ هذا الطعام حيكون ضار لما نافع. إذا أنا ما في بحياتي إلا زور، كله زور، كله باطل. لاحظ شو الحق بحياتي؟ الحق بحياتي هو الحق سبحانه وتعالى بس. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم، مو بس هو سبحانه وتعالى في ذلك، بل ما فيك أنت وما في غيرك هو من الحقائق التي وضعها الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم عندما يقوم الليل شو يقول؟ اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرضين ومن فيهن. شايف كيف؟ لا تشوف انا هلا ما جلست هيك. قيوم خذها على معناها الظاهر، وخذها على معناها الروحاني. هاي من إقامة الله سبحانه وتعالى. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرضين ومن فيه، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرضين ومن فيه. فلذلك سادتي لا تؤاخذوني أنا أطلت عليكم الكلام. الخلاصة كل واحد منكم يحاول يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم بخطبة جمعة، قال يعني مو هي لناس خواص أو ناس اختصاصي، لا، عموم الناس. لما يقولها بخطبة جمعة صلى الله عليه وسلم معناتها للعموم. هذا رواء ابن ماجه. شو بيقول؟ بيقول صلى الله عليه وسلم قبل هي تبع ابن ماجه، هذه كل يوم قرينا بالسيرة، قال والله أنا نسيان. حتى شوفوا يعني قديش بني آدم سخيف، يعني بينسى كل الأشياء التي تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أنا بنسى البيت اليوم؟ لا والله ما بنسى البيت، ولا بنسى الجوالي، لا، لكن نسيت أهلي. شايف كيف؟ مع أنه أكيد آلية. بأول خطب من أوائل خطب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، شو كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة؟ ما بتجي للصفحة، كانت من صفحاتنا. شو بيقول لهم فيها؟ هيك بيقول للعموم. ماذا يقول له؟ يقول: أحب الله بكل قلوبكم. شو قال؟ أحب الله بكل قلوبكم. شو يعني؟ يعني قلبك ما بيكون في شيء إلا لله سبحانه وتعالى، بس محبة الله سبحانه وتعالى. نجي لسنن ابن ماجه، شو قال صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي؟ شو قال على المنبر؟ قال: وصلوا الذي بينكم وبين ربكم. عم يأمرنا رسول الله الذي الله سبحانه وتعالى أقصده، عم يقول صلح هذا الطريق اللي بينك وبين الله. يا ترى هذا الطريق اللي بيني وبين الله أنا بحكي عن طريق، طريق اللي بيني وبين الله نزعه؟ لا والله، الله سبحانه وتعالى ما بنزع شيء، أنا اللي نازع، شايف إيه؟ فلذلك إجا الأمر من رسول الله لي، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم، رجعوا رجعوا صلحوا حالكم، صلحوا هالأشياء اللي أفسدتوها، الله سبحانه وتعالى خلقكم كلكم على الفطرة. أنا والله ماني متذكر هلا ألست بربكم، لكن أنا بعتقد هذا أحسن شيء دخل أذني، لما قال سبحانه وتعالى قال ألست بربكم، هذا أحسن شيء دخل أذني، ما دخلوا مثله، دخل أذني أشياء كثيرة، أشياء معدة وأشياء مخزية وأشياء فاضحة وأشياء، لاحظت كيف؟ لكن أحسن وأفضل شيء دخل أذني قوله تعالى ألست بربكم. وأفضل حال أنا بكون فيه لما أنا أقول له بلى. لاحظت كيف؟ طيب منين اجى منين نزعت العلاقه؟ الله نزعها؟ لا والله، مين اللي نزع؟ انا اللي نزعتها. شايف كيف؟ صرت اهتم باكلي، صرت اهتم بشربي، لاحظت كيف؟ صرت اهتم انه انا لازم فوش عليكم، انا لازم اتكلم كلمه لازم يعني تكون عظيمه بالنسبه لكم، هذا انا سائل عنكم، مالي سائل عن الله. لاحظت كيف؟ اما انه الله بيقول نعم العبد، بيقول فلان نعم العبد وفلان بئس العبد، اي مالي سائل عنها. لاحظت كيف؟ مهمة ظاهرة. وعلى ايش؟ على هذا الجسم الذي سيبلى، متى ما انا اذا هلا بلحظة متت، والله بعد كم سنة تلاقيني رايح كلي، ما صفي شيء. يعني انا ما بحب يعني احكي بهالاشياء لهذا، لكن كثير انا بعد جنائز، ما كنا هلا لانه صاير ازمة، حتى بالقبور صار في ازمة، بيكون هذا القديم حاطينه هيك كيس جنفيس، بأيام بس كم عظمة، حطوه معه. شايف كيف؟ يعني كنا نقول قبل متر بمترين، لا ما في متر ولا في مترين، شافت كيف بيحطوه بجنب القبر وخلصت، وهذا لفترة وبعدين بيروح، يلا. هذا على ايش؟ على الشيء اللي انا عم اشتغله بالدنيا. لاحظت كيف؟ يا ترى كل شيء هيك؟ لا، مو كل شيء هيك. الله سبحانه وتعالى بيقول بالقرآن والباقيات الصالحات، شو هي الباقيات الصالحات؟ فسرها سيدنا النبي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنا باعتقادي صلح لي إذا غلط، الباقيات الصالحات لباقين صالحين، في ناس بيبقوا بيظلوا صالحين، والله سبحانه وتعالى بيعطيهم الباقيات الصالحات. فلذلك يعني أنا كشخص إلي جانب عدم فاني لا اعتبار له أبدا، الله سبحانه وتعالى تكفل برزقه، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طبعا لما تقول رزق يعني بيشمل كل الماديات اللي أنا ببالي، لاحظت كيف؟ وفي أشياء أخرى طلب الله سبحانه وتعالى منا ليس لحاجته إلينا. شو قال سبحانه وتعالى؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفسر كثير من الصحابة من سيدنا ابن عباس ليعرفوا، شايف كيف؟ عقلك وقلبك لازم يكون بشكل واضح كيف، وعملك من برا بالعبادة لازم يكون بشكل، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلذلك يا سادتي سامحوني إذا أنا أطلت عليكم الكلام، لكن أحسن مكسب بتكسبوه برمضان نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى هو أن تعرفوا الله سبحانه وتعالى. شو قال له سيدنا موسى؟ قال له وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، واضح كيف؟ ومو قصص مادة، والله قصص الآن تجري. أنا ذهبت لأمريكا قبل بضعة أشهر، يعني ما بدي أحكي لكم قصص عن الصحابة وكذا، شيء عظماء كثير. في واحد مأسلم جديد كان بالسجن وأسلم، أحضر فيه وبيجي اجى بده يستاجر شقه هنيك بسموها ابارتمنت او شقه، شايف كيف؟ هنيك في شركات بيعملوا يعني بيعمروا كثير منهم مشان ياجروا. اجى اخونا بالله بده يستاجر، قال له وين انت؟ ما معك شيء؟ شو ما باجرك انا؟ وهيك لاحظت كيف؟ يعني اذا ما في ثوابت ماديه ما بياجروا. اتصل مع امه يلي هي اسلمت كمان، كانت كافره واسلمت، أمه طول الليل عم تبكي وتدعي له. الصبح لما رجع لعن مدير هذا الأبارتمنت شو قال له؟ قال له والله أنا لح أجرك بلا شيء، معلش. يعني بيحب يصدقها تصدق. هي قصة هلأ أجلت مشان شو مشان تدلني وتدلك إنه الله سبحانه وتعالى موجود. الله سبحانه وتعالى ما تغير، نحن اللي تغيرنا. شايف كيف لما نقول خلط وخرافة وهي قصة هيك وهي قصة ما. هذا ليش؟ لأنه نحن تغيرنا، نحن ما عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى، نحن عندنا ثقة بالمادة، ما عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى. لكن أنت بتقرأ بالقرآن وأنا بقرأ بالقرآن. أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ أنا شو تفسيري لهي الحادثة اللي سمعتها هذيك؟ تفسيري إلى أنه هذول أسوا لعن الله سبحانه وتعالى على قدم الاضطرار والحاجة. الله سبحانه وتعالى ما خيره، مع أنه إذا أنا بتسألني بقول لك مستحيل، هذا ما بيصير أبدا. لا، صار هذا المستحيل صار. عرفت كيف؟ وأنا ما بدي إياك أنت كمان أنه تبشار تطلب الماديات تطلب المستحيل. للأسف يعني في بزماننا في ناس عندهم ممارسات بيستعملوا الروحانيات، بيستعملوا الجن، بيستعملوا السحر مشان إيش؟ مشان مكاسب مادية. هذول أدنى وأقل من الناس اللي حريصين على الماديات. لاحظوا كيف؟ لا، في جانب روحاني آخر، في جانب روحاني ملكي، في جانب روحاني. مثل ما قلت لك لما سيدنا أسيد بن حضير قرأ القرآن نزلت ظلة، وقال سيدنا النبي وهو الصادق المنصوق قال له لو بقيت على القراءة لرآها الناس في صباحهم، لما بيصبح الصباح كله بيشوفوها. نحن نؤمن بها لكن ما رأيناها، نحن نؤمن بذلك. إذن في جانب روحاني عظيم لا تقدره الدنيا كلها، ما تقدر شعر منه. لاحظت كيف؟ فلذلك أنا أنظر إلى رمضان ذلك. بيجي واحد يسألني كيف أنا بدي أذهب؟ والله الطرق إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة، أنا بعرف منهم طريقي، بجوز يكون في طرق أنجع وأسرع. أنا بعرف طريقي. أول شيء بدك تكثر من قراءة القرآن، لأن الله تعالى يقول أنا جليس من ذكرني. شايف كيف؟ يعني اللي بيقعد بجالس الله سبحانه وتعالى أكيد ليتغير. شايف كيف؟ بيقول له يا أمي أنت تغيرت. بلا تشبيه، ليش تغير؟ لأنه أصحابه سوء أو أصحابه منح، يتغير بجهته. لاحظت كيف؟ فهون مجالسة الله سبحانه وتعالى بالذكر وأفضله قراءة القرآن، وخاصة في هذه الأيام. شو بيقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفريضة فيها كسبعين فريضة في غيره، والنافلة كفريضة. يعني أنت لما تقرأ القرآن كأنك عم تقوم بفرض في القراءة في غيره، مثل فرض الصلاة لما يكون فيها قراءة. لاحظت كيف؟ وشو الثاني؟ صلاة الليل، مثل ما أنت بتصلي التراويح مع الإمام الجامع، رجع على بيتك يا أخي هيك خلي لك هيك شيء وصله مع الله سبحانه وتعالى. هيك متأيتين لك صلي. يقول صلى الله عليه وسلم شو قال؟ شوف قديش صلى، قال ولو كفواق ناقة. شو يعني كفواق ناقة؟ بين الحلفتين تبع الناقة. طبعا أنا ما شفت ناقة عم يحلبوها، شفت غير شيء عم يحلب. لاحظوا كيف؟ يعني هذا كناية عن أقل ما يمكن من الزمن. ولو كفواق ناقة، خلي هيك أنت متى ما فتحت هالطريق مع الله سبحانه وتعالى، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ اسمع شو بيقول. بيقول من تقرب إلي شبران تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولا. في بعض الروايات والله بكل خير أسرع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حظنا الكلام فقط، وأن يعمر قلوبنا بهذا الحب وهذه المعرفة وهذه الثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن يبدل حال أن يدع أحسن حال يقضيه عنا. وصلى الله على سيدنا محمد.